بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن سيدنا ونبينا محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على عبدك ورسولك محمد وعلى آله وسلم تسليما. اللهم انفعنا بما نقرأه ونسمعه من حديث نبيك صلى الله عليه وسلم، اللهم ارزقنا فهمه وارزقنا اتباع سنته صلى الله عليه وسلم، واجعل اللهم هوانا تبعا لما جاء به نبيك صلى الله عليه وسلم. اقرأ شرح. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على خاتم الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. باب في تعديد نعم الله عز وجل وشكرها. عن عصمة بن عبد الرحمن الزكوني قال: جاء بكر بن عبد الله المزني إلى أبي تميمة الهجيمي قال له: كيف أصبحت؟ قال: أصبحت بين نعمتين أميل بينهما، لا أدري أيتهما أفضل، ما ستره الله علي فلا أخاف أن يرمني به أحد، ومودة رزقني من الناس بعزة ربي ما بلغه عملي. أبو تميم الهجيمي لما سئل كيف أصبحت، طبعا بعد أن ألقى عليه السلام، ما يقول الإنسان كيف أصبحت ما سلم عليه السلام، السلام بمعنى أنك تدعو له بالسلامة من الآفات، وأن الله يحل عليه السلامة، فالسلامة هي السلام على المؤمن هي السنة. فإذا ألقى السلام قال: كيف أصبحت وكيف حالك، لأن هذه من باب الأنس، والمسؤول إذا عرف أن السائل يهتم بشؤونه يحبه، فقال: كيف أصبحت؟ قال: أصبحت بين نعمتين لا أدري أيهما أفضل، يعني أنا في نعم كثيرة جدا، وهناك نعمتان عظيمتان من الله عز وجل. فقال: ما ستره الله علي فلا أخاف أن يرميني به أحد. ترى ستر الله عظيم. المرء إذا حاسب نفسه قد تصدر منه هفوات من اللسان ومن اليد ومن العين وبالرجل حين يمشي ممشى يسخطه الله عز وجل، وما في القلب، وما في القلب من خطرات، لو كشف هذا للناس ما جالسه أحد، ولو جالسوه جالسوه على مضض، وإن تكلموا معه فلمصلحة. والإنسان يحاسب نفسه حين يقوم بواجبه، هل أداه على وجهه؟ وإذا بطشت يداه تناول أمر، هل تناوله في طاعة الله عز وجل؟ وإذا نظر بعينه، هل نظر فيما أحل الله أو فيما حرم الله؟ وإذا سمع بأذنيه، لو علم الناس أن فلان هذا يسهر الليالي في غير معصية الله ثم جالسهم في الصباح، لو كشف الله ستره للناس كيف يكون وضعه؟ هذا الذي يجالس الناس ويلعنهم في داخل قلوبهم ويضمر لهم الغش والخداع، لو فضحه الله فكشف ما في قلبه للناس كيف يكون مقامه أمام الناس؟ فهناك ذنوب كثيرة ربنا كريم وسترها عليه. لو يعلم الناس أن هذا يسيء إلى زوجته يؤذيها، أو أنه عاق لوالديه، أو أنه يؤذي جيرانه، أو أنه لا يقوم بالعمل على الوجه المطلوب حين وكل إليه موظف أو عامل، لو كشف هذا للناس ما جالسه الناس. فهذه نعمة أن الله ستر على المؤمن هذه الذنوب لأجل أن ينوب إلى الله فيستغفر ويتوب عليه. فهذا عرف، هذا أبو هجيم التميمي عرفها، أبو تميم الهجيمي عرف قدر هذه النعمة. قال: أنا بين نعمتين، حين تسألني كيف أصبحت قال: بين نعمتين، ما ستره الله علي من ذنب، فهذه نعمة عظيمة أن الله لم يفضحني فيها أمام الناس. ثم قال: فلا أخاف أن يرميني به أحد. ولو قالوا: يا مغتاب، يا كثير الغيبة، يا من يؤذي جيرانه، يا من يعاكس كذا، يا من يسرق كذا، يا من يخون في كذا، لو طلع عليه جماعة فرموه بهذه الآفات وتلفظوا بها وأسمعوه، هذا ما يهنى له قرار. إن كان عنده مروءة وقلب حي ما يستطيع العيش ولا يستطيع الطعام ولا يلتذ بمنام. فمن نعم الله على المرء أنه يعمل تلك المعاصي فيسترها الله عليه، يرفق بها عليه لأجل أن ينوب ويتوب، وإلا لو تمادى يفضحه الله. ولذا السارق إذا سرق ما سرق وقطعت يده ما سرق من أول مرة، وصاحب المعصية حين يقاد فيقام عليه الحد ما فعل ذلك لأول مرة، لا إنما فعل عدة مرات. والله عز وجل حليم، عفى عنه في الأولى والثانية والثالثة، فلما علم سبحانه أن هذا يتمادى ويجرؤ على الله بالمعصية كشفه فقبض عليه متلبس بما يفعل ففضحه أمام الناس. فمن ستر الله على العبد أن العبد إذا رجع وأناب إلى الله عز وجل يسترها عليه، والله رؤوف رحيم. فمن سترها عليه في الدنيا فالله عز وجل إذا علم صدق عبده يسترها عليه في الآخرة. وقد جاء في الحديث في حديث يوم القيامة أن الله عز وجل يأتي بالمؤمن فيخاطبه ويحاسبه فيقول فعلت كذا وفعلت كذا وفعلت كذا قد غفرتها لك. ولما كان يقرره الله عز وجل يلتفت المؤمن حياء، هل سمع أحد أو رآه أحد؟ فيقول الله عز وجل لا عليك، ما في أحد يراك، يعني بيني وبينك. ثم يقول سترتها عليك في الدنيا وأنا أسترها عليك في الآخرة. ومن أسمائه الستير سبحانه وتعالى الغفور الرحيم. فقال لا أدري أي النعمتين أفضل، ما ستره الله علي من ذنوبي فلا أخاف أن يرميني به أحد، ولا كم من إنسان يقترف ذنب ثم يلوم نفسه ويخشى أن يطلع عليه أحد، كم إنسان في خلوة هاجس في خواطره خواطر رديئة، أو نظر بعينيه نظرات لا تليق، أو تلفذ بألفاظ لا يصح أن يسمعها جيرانه وأقرباؤه، فهذا لو فضح فيها كم يكون مقامه بين الناس. فهذه نعمة الله من نعم الله عظيمة أن الله سترها على المؤمن. ثم قال والنعمة الثانية ومودة رزقني من الناس بعزة ربي ما بلغه عملي، وجدت الناس يكرموني ويحبوني ويثنون علي ويدافعون عني ويرفقون بي، قال هذه المودة ما بلغها عملي، يعني ما عملت عمل أستحق به هذا الفضل من الله عز وجل، لكن هذه بعزته وكرمه وفضله. هذا نوع من التواضع، لأن الإنسان إذا أوتي بنعمة قال لا أنا هذا صمت يوم كذا وكذا وتصدقت بكذا وقمت الليل كذا، يعني هذا لكسبي، كما قيل لقارون ولا تنس نصيبك من الدنيا وأحسن كما أحسن الله إليك، تبجح قال إنما أوتيته على علم عندي، هذا المال إنما أعطانيه الله عز وجل لعلمه سبحانه أني على علم بأشياء كثيرة، فأعطاني بسبب علمي، ما أعطاني هكذا عفوا ولا فضلا ولا منة. هذا قارون حين طغى قال ذلك. فهذا الرجل الصالح قال هذه النعمة أن العباد يحبونني فيعطفون علي ويثنون علي ويرفقون بي ما بلغه عمل من عمل بعملي، لم أبلغ ذلك بعمل مني، إنما كان بعزة ربي وفضله، هذا اعترافا بالفضل. وإلا جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم كما قدمنا بالأمس أن الرجل يتقرب إلى الله عز وجل بعض الفرائض بالنوافل فيكثر من التقرب إلى الله عز وجل بالنوافل حتى يحبه سبحانه فالله عز وجل إذا أحبه من كثرة ما يتقرب العبد ويتودد إلى ربه بالنوافل يقول لجبريل إني أحب فلان فلانا فأحبه، فيحبه جبريل ثم ينادي في أهل السماء إن الله يحب فلانا فأحبوه، فيحبه أهل السماء، ثم يوضع له القبول في الأرض، فيكون الناس إذا رأوه ارتاحوا إليه وأنسوا به وخدموه وأثنوا عليه. وهذا مصداقه في قوله تعالى إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات سيجعل لهم الرحمن ودا، يخلق له في قلوب الناس مودة فيوادونه، لا على شيء قدم له، ما قدمهم ولا قام بمسعى في مصالحهم، لكن هذا رزق من الله، كما دعا النبي صلى الله عليه وسلم لأبي هريرة، فدعا له أن الله عز وجل يجعل له في قلوب الناس محبة، فيقول أبو هريرة ما رآني مؤمن إلا انشرح صدره لي، رضي الله عنه، بموجب دعوته صلى الله عليه وسلم. وهكذا الإنسان إذا تقرب إلى الله عز وجل وصدق معه فإن الله عز وجل يروض قلوب العباد على المؤمن، والقلوب إذا اتجهت إلى شخص ترى لها تأثير أكثر من تأثير السيوف. ولذا كان الدعاء للمؤمنين لإخوانهم المجاهدين في أفغانستان والشيشان وفلسطين وغيرها من بقاع الأرض أن الله ينصرهم ويمكن لهم، ترى هذه الدعوات أمضى من السهام وأقوى من السيوف وأقوى من 1000 جندي تبعثه إليهم. والقلوب إذا اجتمعت على شخص وكرهته وأبغضته فإنها تؤذيه، كما أنها إذا اجتمعت على رجل وأحبته فإنها تسعده وتؤثره ولو لم يرى ذلك. هذه بالتجارب معروفة. لو هذا المجتمع، هذا الاجتماع الذي نحسبه على الله عز وجل أنه اجتماع مرحوم لأجل أن يسمعوا كلمة صالحة وأن الله يتقبل منا ومنهم، لو رأوا صاحب منكر فأبغضوه ومر أمامهم فكلهم اجتمعت قلوبهم على أن هذا مسخوط يجب أن يؤدب، لاختل مشيته ولاضطرب في نفسه وما استقرت به حال وما استطاع الجلوس أمام الناس. الناس ما تكلموا معاه ولا نظروا فيه، لكن لما اتجهت القلوب على شخص وإن يكاد الذين كفروا ليزلقونك بأبصارهم لما سمعوا الذكر، بس لما يطلوا طلات فيها غضب فيها كذا كادوا أن يسقطوه صلى الله عليه وسلم. أكد القلوب إذا اجتمعت على محبة شخص والأنس به لأجل قربه من الله عز وجل وأن الله يحبه، فإنها توجد في قلبه نوعا من انشراح صدر، وأنه يسعد بمشيه وأكله وشربه ومنامه ويجد في ذلك بركة. فنسأله سبحانه أن يعمر قلوبنا بتقوى ويصلح سرائرنا وعلانيتنا. يقول أصبحت بين نعمتين، بين ذنب ستره الله فلا أخاف أن يرميني به أحد. كلمة عظيمة ولا منها جليلة الكلمة. ثم قال ومودة من الناس ما بلغها عملي، ما عملت حاجة استحق بها ذلك، فهذا من تواضعه ومعرفته بفضل الله وكرمه، قال ما بلغ عمل إنما هي بعزة ربي، يعني بفضله ومنه وكرمه. نعم يا أخي. عن ابن عون قال مررت بالشعبي وهو جالس بفنائه فقلت كيف أنتم، فقال كان شريح إذا قيل له كيف أنتم قال بنعمة، قال بإصبعيه كذا ومد بصره إلى السماء. يقول مررت بالشعبي أحد كبار المحدثين من تابع التابعين وهو جالس بفنائه، أي بحب الحوش والفراغ الذي حول الدار، فقلت كيف أنتم، الجمع من باب الاحترام، من باب التعظيم والتقدير، ما قال كيف أنت، قال كيف أنت. إيش كان جوابه؟ ماذا كان جوابه؟ قال كان شريح القاضي ممن سبقه، إذا قيل لهم كيف أنتم قال بنعمه، ثم مد بإصبعيه إلى السماء، يعني أصبحت بنعم كثيرة من الله عز وجل. أراد أن يقول أنا أقول كما قال شريح، أصبحت بنعم من الله عظيمة. الإنسان يعترف بفضل الله عز وجل عليه حتى ولو كانت إصبعه تؤلمه، إذا قال كيف أصبحت يقول بحمد الله وفضل، لا يقول أصبحت متوعك وفي رجلي كذا، أول يحمد الله. فإذا حمد الله ثم شكى له، لا من باب الشكوى لكن لإظهار أنه حصل له شيء أزعجه تلك الليلة، فلا بأس. أما إن كان بباب الشكوى فيفقد صبره وأجره. لكن إذا سئلت وأنت مريض فقل الحمد لله، احمده سبحانه، فإن المؤمن أمره كله خير، إن كان مريض فهو في خير، فإن المرض يحث السيئات والخطايا وكفارات للذنوب. قد إذا شفى الله إذا شفي من مرضه فإن الله عز وجل يرفع به درجات له ما كان يبلغها بعمل. المرض نعمة، يعني ما حصل من إنسان من أمراض وبؤس وضر فهي نعمة من الله عز وجل. فلو سئلت وأنت في حال تكرهها فقل الحمد لله، ثم إن علمت أن ما تقوله من باب الشكوى لا تخبر، وإن كان من باب الأنس ولأجل أن تبين له أن تلك الليلة لم تنم فيها فلا تستطيع أن تجلس معه لابد أن تنام، فليس هذا من باب الشكوى، من باب بس كشف الحال وعرضه. طيب اقرأ ما بعده. أحمد بن إبراهيم الحكم قال سمعت ذنون يقول وقال له بعض أصحابه كيف أصبحت؟ قال أصبحت وبنا من نعم الله ما لا يحصى مع كثير ما يعصى، فلا ندري على ما نشكر، على جميل ما نشر أو على قبيح ما ستر. يقول سمعت ذنون وقال له بعض أصحابه كيف أصبحت؟ قال أصبحت وبنا من نعم الله ما لا يحصى مع كثير ما يعصى، يعني نعم الله علينا كثيرة ونعصيه كثيرة، فمقابل هذه النعم أن نشكره فلا نعصيه، ومع ذلك منها عصيان كثير، يعني هذا اعتراف بالذنب وتواضع منه رضي الله عنه، اعتراف بالذنب وأن ما حصل له إن هو من باب التواضع، فقال مع كثير ما يعصى، وهو وإن كان حقا لكن لا بد أن الإنسان يظهر الفاقة والفقر إلى الله عز وجل، فإن أقرب ما يتقرب إليه عباده بإظهار الفقر. لا تظهر لنفسك أنك غني عن الله، فمن فعل ذلك ومن تجلد على الله عز وجل في أموره فإن هذا يمقته الله عز وجل، ما يحب ربنا العجب من المرء، ولا يحب أن يظهر العبد لربه تجلد أنه لا شيء له، لأن الذل والفقر والانكسار وإظهار العجز والفاقة إلى الله عز وجل هي عبادة. ولذا إذا جاء المسكين وأخرج يده المشوهة أمام الناس لأجل أن يتصدقوا عليه فأخرج هذا الذل والانكسار لمخلوق، مع أنها لا تنبغي إلا لله عز وجل. لا ينبغي لمرء إذا بلغت به حاجة وطلب من الناس أن يظهر له انكسارهم، حصل له كذا وحصل له كذا، هذه شكوى الله إلى الناس وتبرب بما فيه وذلة وانكسار لا تليق إلا بالرب عز وجل، لكن إظهار الفاقة إلى الله عز وجل مما يحبها. ولو إنسان يعني أمسى مريض وعجز أن يقوم للعمل يقول يا ربي أنا عبدك، انكسرت بي الحال، ما استطعت أن أنام، وخلفي صبية يحتاجون إلى عمل، اللهم اجبرني، اجبر كسري ويسر أمري وافتح لي أبواب فضلك، فإن هذا أحب إلى الله من أن يقوم رجل فيظهر التجلد فلا يسأله سبحانه ويظهر نفسه أنه نشيط ويمشي على عكاز ويذهب إلى العمل ولا يبدي للناس أن لا ينبغي إظهار الكسر والفاقة إلى الله عز وجل والانكسار إليه هي من باب العبودية. العبد محتاج إلى الله في جميع الحالات لا يستغني عن الله طرفة عين. الله عز وجل إذا رأى من عبده مكرا ونفاقا وكفرا وكله إلى نفسه، ومن وكله الله إلى نفسه خسر الدنيا والآخرة والعياذ بالله. قال لا كيف أصبحت يا ذا النون؟ قال أصبحت وبنا من نعم الله ما لا يحصى مع كثير ما يعصى، فلا ندري على ما نشكر. ما ندري نشكر الله على أي شيء، أشياء كثيرة عجزنا عن أن نعرف قدرها فنشكره سبحانه عليها. على جميل ما نشر، يعني جميل ما بين في عطائه لنا أن هذه النعمة التي نمشي بها بين الناس، وهذا القدر الذي نحظى به من الناس، وهذه العافية، وهذه الزوجة الصالحة، وهؤلاء الأولاد البررة. قال ما ندري على أي هذه النعم نشكره سبحانه. أو على قبيح ما ستر، والمرء به ذنوب، ولذا الإنسان يحاسب نفسه. الإنسان لا يخطو خطوة إلا ويعلم إذن الله فيها، يخطو خطوة بقلبه وبلسانه وبعينه، فإن كان مما يعلم أن الله لا يرضاها يحاسب نفسه فيكف نفسه. والإنسان يحاسب نفسه فيه كثير من الخطرات القلبية والغلطات اللسانية والأخطاء التي تأتي بالعين وغيرها. فكثير من هذه القبائح يقول ما ندري على ما نشكر الله، على جميل ما أظهره لنا ولعباده، أو على قبيح ما ستره علينا، فكل ذلك نعمة منه سبحانه. نعم. محمد بن إبراهيم قال كان يحيى بن معاذ يقول في مناجاته إلهي ما أكرمك، إن كانت الطاعات فأنت اليوم تبذلها وغدا تقبلها، وإن كانت الذنوب فأنت اليوم تسترها وغدا تغفرها، فنحن من الطاعات بين عطيتك وقبولك، ومن الذنوب بين سترك ومغفرتك. قال سمعت ابن كليب يقول كتب إلي ابن السماك أما بعد فإني كتبت إليك وأنا مسرور مستور وأنا بهما مغرور، ذنب ستره علي وقد طابت به النفس كأنه مغفور، ونعم أبلاها فأنا بها مسرور وكأني فيها على تأدية الحقوق، فليت شعري ما عواقب هذه الأمور. يقول كتب إلي ابن السماك أحد رجال الحديث الثقات ممن روى عن النساء واجتهد في إخراج حديثه، يقول أما بعد فإني كتبت إليك وأنا مسرور مستور. السماك بن حداد ليس ابن السماك. قال أما بعد فإني كتبت إليك وأنا مسرور مستور. هذا إظهار يعني الإنسان يتحدث بنعم الله عز وجل، المرء يتحدث بنعم الله عز وجل لصديق أو إنسان يأنس به، أو إذا جاء مناسبة في مجلس ما تخبر بها الناس من باب المفاخرة والكبرياء، ولا تخبر بها عدوا لتغيظه، لأن بعض الناس يظهر فضل الله عليه لإغاظة الفريق الآخر، هذا ما يؤجر عليه، يؤثم على ذلك. وقد يظهر نعم الله عليه من باب التكبر، أنا أفضل من فلان وفلان ومنكم، هذا كذلك حري أن يسلبها الله منه. لكن يظهر نعم الله عليه في الملبس وفي طيب الرائحة وفي المركوب لأجل أن يبين أن فضل الله عليه عظيم فيؤدي شكر ذلك، فلا يبخل بما طلب منه، ولا يبخل بالعافية التي وهبها الله له أن يمنح بعضها للآخرين للمحتاجين. فقال كتبت إليك وأنا مسرور مستور، مسرور بنعم الله، مستور من الذنوب التي معي وعلي ما فضحني الله بها، وأنا بهما مغرور، الغرور الخداع، والغرور الأصل فيه أن الإنسان حين يشتد به العطش فيمر في برية أو فلات فيرى بئرا فينظر بداخلها فيرى سراب الماء فيطمع أن يصل إليه، فإذا وصل إلى الماء وجده ضحل أو لا يستحق الشرب، ويقال فلان غره السراب، غره الماء، غره كذا، أي خدعه، فلما وصل إلى البوية لم يجدها، لم يحصل عليها، فقال أنا مغرور بالستر وبجميل فضل الله علينا، بالسرور وبالستر. إيش معنى مغرور؟ أراد أن يقول أن ستر الله علي فيما فعلت من ذنوب وجميل ما صنع الله به معي، فإني مغرور به بذلك، كأني ضمنت أن الله عز وجل راض عني لا يعذبني، هذا قصده، أنا مغرور بذلك. فالمرض الإنسان دائما صاحب المعصية من حصلت منه هفوة يستغفر الله ويكثر تردادها على عينيه، يعني تمر عليه ويتذكرها، فكلما تذكرها أحدث لها توبة، اللهم اغفر لي وأعوذ بك من شر ما عملت ومن شر ما لم أعمل، رب اغفر لي وتب علي، لا تنساها، فإن ذلك الذنب يحدث توبة واستغفارا، قد يرفع الله به درجات المرء الذي أخطأ يكون أفضل مما لم يأتي بالمعصية. وكذا إذا عملت حسنة لا تحاول تشترها، اليوم عملت كذا ثم تذكرها بعد سنة، لا، إذا عملت حسنة فاعلم أنها من فضل الله تسرك، ثم ألقها بعيدا ولا تتذكرها، تذكر السيئات، اعمل الحسنات واستكثر منها ولا ترجعها تسترجعها ولا تتذكرها. المؤمن الذي يعلم فضل الله عليه ويعلم أن ما صنعته هو من فضل الله لا تتذكر ما فعلته من حسنات، إنما تذكر السيئات وأحدث لها استغفار. فقال أنا في نعمة أكتب إليك وأنا مسرور مستور وأنا بهما مغرور، كأني ضمنت أن الله عز وجل غفر لي ورضي عني، بل ذنب ستره علي وقد طابت به النفس كأنه مغفور وأنا لا أدري عن ذلك، يعني أراد يقول أنا مقصر مع نعم الله علي، أنا مقصر، ونعم أبلاها فأنا بها مسرور، أبلاها يعني اختبرها وأنعم علي بها لأجل أن يرى أشكر أم أكفر، قال ونعم أبلاها فأنا بها مسرور كأني فيها على تأدية الحقوق، هكذا يقول، في العبارة نقص، والمصنف رحمه الله أخذ هذا الأثر من ابن أبي الدنيا في كتاب الشكر، ورجعت إلى كتاب الشكر لابن أبي الدنيا فوجدت العبارة هكذا، لأنه كأني فيها على تأدية الحقوق فيها نقص في اللغة العربية، كأن من أداة التشبيه تنصب المبتدأ وترفع الخبر، ما في خبر هنا، كلام ناقص ولا مناقص، دل أن فيه سقط، فيقدر بهذه العبارة، قال ونعم أبلاها الله فأنا بها مسرور كأني فيها على تأدية الحقوق مأجور، أو قريب من هذه اللفظة ليتم الكلام، فليت شعري ما عواقب هذه الأمور، ما أدري عواقب هذه، هل يتقبل الله مني المغفرة ويتوب علي، هل يتم ستره علي في الآخرة كما ستره في الدنيا، وهكذا المرء يكون دائما في وجل وخوف، يقدم على الله عز وجل في وجل وخوف، لأن الوجل والخوف يسوق المرء، لا يسيء الظن بالله عز وجل ولا ييأس، يرجو رحمته فيكون بين الرجاء والخوف، لكن في الدنيا في الحياة الصحة، في الحياة التي متع فيها بصحة، يكثر من الخوف. نعم. سمعت سفيان بن عيينة يقول: لولا ستر الله عز وجل ما جالسنا أحد. سفيان بن عيينة من كبار المحدثين رحمه الله يقول: لولا ستر الله علينا ما جالسنا أحد. إذا كان ذلك يقول فكيف نحن؟ نسأله سبحانه أن يستر عيوبنا في الدنيا والآخرة. عن طلق بن حبيب قال: إن حق الله أثقل من أن يقوم به العباد، وإن نعم الله أكثر من أن يحصيها العباد، ولكن أصبحوا توابين وأمسوا توابين. طلق بن حبيب رحمه الله يقول: إن حق الله أثقل من أن يقوم به العباد. حق الله على كل عبد ما يمكن أن يوفيه العبد يقوم به، لكن اتقوا الله ما استطعتم، وإلا إيفاء الحقوق لله ما يعجز عنها الناس، ويعجز كل أحد أن يقوم بحق الله. وإن نعم الله أكثر من أن يحصيها العباد، يحصيها أن يطيقها. نعم الله إن أكثر من أن يحصيها العباد، الإحصاء العد، والعد بمعنى أنك كل نعمة تحدث لها شكرا بالعمل واللسان. قال: نعم الله عظيمة، لو أردنا أن نحصيها فنقوم بواجبها عجزنا عن ذلك. قال: ونعم الله أكثر من أن تتم، لا يعجزون عنها.